من صلب إلى صلب إلى صلب إلى صلب، فتجد الطفل الصغير في صلب ذرياته، في صلبه ذرياته إلى أن تكون الشهر. فالطفل بس في النصفة، في النصفة فيها في هذه النصفة ما قتل من ذرية إلى أن تكون الشهر. وكل الخلائق على كثير عددهم واختلاف ألوانهم وأجناسهم كانوا جميعا في صلب آدم، حيث أخرجهم الله تبارك وتعالى وأشهدهم على أنفسهم. كنتم أمواتا فأحياكم بالحياة بالميلاد، ثم يميتكم وكلنا نعرف ذلك، ثم يحييكم في القبور للسؤال، أو يحييكم في النسوان من النسور، ثم إليه ترجعون. وقلنا إن الآية دليل على الحشر والنشر، لأن الأجزاء إذا تفرقت وتجمعت معنى ذلك أنها لا تزول وأنها لا تنتهي، وطالما كنت فأصبحت ثم تحولت وكلف من السهل أن تعود. أين كنت؟ كنت أخلاط، كنت بقعة بقعة من الدماء، ثم قطعة من اللحم، والآن أنت تمشي وتسمع وتبصر. فالذي أنشأك أول مرة من العدم قادر على أن يعيدك. ثم يتفضل ربنا تبارك وتعالى ويبين أن الله تبارك وتعالى إذا كان قد أوجدك من العدم فهو الذي أبقاك أيضا، لم يوجدك ويتركك، وإنما أوجدك ثم أوجد لك ما به قوامك وبقاؤك واستمرار حياتك. فأنت الآن ولدت، لابد لك من حياة، الحياة تحتاج إلى غذاء، فلسه أن لك الغذاء في ثدي الأم، ثم بعد ذلك خلق لك الأسنان لتأكل، ثم خلق لك ما في الأرض لتأكل ولتستفيد ولتنتفع. ولذا يمن الله تبارك وتعالى ويقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. خلق لكم ما في الأرض جميعا، وما في الأرض أخلاط وأنواع، منها النافع ومنها الضر، منها ما ينفع الأبدان ومنها ما هو من أجل الاعتبار. لذا إذا نظرت في كل مطعوم ومشروب، منه المباح ومنه الحرام، خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذا كل ما في الأرض مسخر مخلوق لأجل ابن آدم. ولكن هناك من الأشياء ما يحرم أكلها كلحم الخنزير، وهناك من الأشياء ما يحرم شربها كالخمر. ولو أن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء من أجله خلق لكم، أي من أجلكم، ولكن هناك ما هو نافع خلق لانتفاع البدن وانتفاع الجسد وبقاء الحياة، وهناك ما خلق بالابتلاء بأن يحرم عليك أكله، كما حدث مع آدم، لك الجنة بحذافيرها بكل ثمارها وأشجارها إلا هذه الشجرة، ابتلاء. لذا خلق الله تبارك وتعالى لنا سجنات الأرض جميعا، لكنه ابتلانا كما ابتلى أبينا، ابتلاه بالشجر ومنعه من الأكل منها أو نهاه عن الأكل منها. وكذلك كل ما في الأرض خلق، منه ما هو مباح فذاك للنفع، ومنه ما هو محرم وذاك للابتلاء. ولم يحرم ربنا تبارك وتعالى على الإنسان شيئا نافعا أبدا، كل ما حرم على الإنسان فهو الضرر المحض. ما حرم الله على الإنسان طيبا، وإنما أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث.